بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم. سلسلة العائلة السعيدة. النجاح الوظيفي والعائلي. للأستاذ جاسم المطوع. والآن نترككم مع الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله مع برنامج النجاح الوظيفي والعائلي. هذا البرنامج يخدم الرجال والنساء اللي دائما مشغولين، لكن شغلهم هذا إما يكون في البيت أو يكون في الوظيفة، فهو يخدم أصحاب الطموح. إذا كان الشخص عنده طموح في وظيفته، وأنه عنده أمنية أن يرتقي في سلم الوظيفة وينجز ويحقق المشاريع الكبيرة في حياته، وبنفس الوقت عنده طموح عائلي وعنده حلم أسري يبي يحققه مع زوجته ومع أولاده، في هالمرحلة راح يكون عند هذا الشخص شعور بتضارب الأهداف، وراح يشعر أنه دائما مشغول، وأن أكثر وقت قاعد يصرفه على عمله على حساب بيته، أو العكس إذا كانت المرأة موظفة فعندها شعور بأن هي مقصرة في حق بيتها. وهذه قضية مهمة جدا، وممكن الإنسان يتعلم بعض القواعد وبعض الأمثلة حتى يستطيع أن يدير حياته إدارة جيدة، وبعد ذلك رب العالمين يوفقه في تحقيق طموحه الوظيفي ويكون ناجح في عمله، وطموحه العائلي ويكون ناجح مع أسرته. والعمل اللي نتكلم عنه مو بالضرورة أن يكون العمل الوظيفي بمعنى أن يأخذ الرتبة والراتب، قد يكون هذا العمل عمل تطوعي، لكن إحنا نبي نحقق موازنة بين أعمال الإنسان خارج البيت وأعمال الإنسان داخل البيت. ولذلك راح نتناول معكم في ثنايا هذا البرنامج أولا من هو الناجح، وثانيا أمثلة في النجاح، وثالثا تمرين اسمه تمرين الصناديق، ورابع شيء راح نتعلم 12 قاعدة تساعدنا على تحقيق النجاح الوظيفي والنجاح العائلي. وبعدها راح نسألكم سؤال: ما هو هدفكم في الحياة، سواء كان هذا الهدف وظيفي أو كان هذا الهدف عائلي؟ وبعدها راح تسمعون قصة بوليد. أخليكم معنا علشان تعرفون هذه القصة وشوفون بوليد شلون عالج مشكلته اللي كانت هذه المشكلة مأزمته نفسيا، وكان كل وقته يصرفه في العمل وما كان يعطي أي حق لبيته. وبعدها راح نتكلم في تمرين هل أنت أب ومدير ناجح. راح نتناول 8 أسئلة، وهالفقرة عاد كل واحد فيكم لازم يكون مجهز القلم والورقة علشان يقيم نفسه. وبعدها راح نتكلم عن قاعدة تعلم تقول أنا مشغول. وبعدها مثل ما أنتم شايفين عندنا رسومات الكاريكاتير موجودة في ثنايا هذا الشريط، راح نعلق عليها ويترتب عليها نقاش وبرمجة لكيف نكون بالفعل من أهل النجاح في الوظيفة وفي العائلة. وآخر شيء مع الختام راح تسمعون قاعدة عطني 6 دقائق وخذ 6 ساعات. إن شاء الله هذا البرنامج يعجبكم، وإن شاء الله هذا البرنامج يكون له أثر على حياتي وعلى حياتكم. وكل المواد المذكورة في هذا البرنامج هي عبارة عن تجارب، إما شخصية أو تجارب من خلال الدورة اللي كنت أعطيها والتي بعنوان النجاح الوظيفي والعائلي. في كثير من رجال الأعمال أنا اتصلت فيهم بعد انتهاء الدورة وقالوا لي شلون حياتهم حقيقة تغيرت مع زوجاتهم ومع أولادهم بعد ما أحضروا هذه الدورة وهي النجاح الوظيفي والعائلي. ولذلك احنا حبينا ننقل لكم ملخص هذه الدورة من خلال هذا البرنامج، وإن شاء الله تستفيدون منه. ولا تنسونا بالدعاء، ونكون دائما من أهل النجاح في الوظيفة وفي العائلة. من هو الناجح؟ الناجحون يحققون دائما ما يريدون هم وليس ما يريده الآخرون، ومن ثم برمجوا حياتهم بناء على ذلك. شنو معنى هذا الكلام؟ معناته أن الشخص الناجح اللي يحط لنفسه خطة ويضع لنفسه هدف ويبدأ يبرمج نفسه على هذه الخطة وهذا الهدف، ما يكون مثل سواق الأسعاف دائما في حالة نجدة، كل ما طلبه واحد ركض، وكل ما سأله واحد جاوب، وبالتالي راح يكتشف أن وقته كله قاعد يصرف في غير الهدف اللي هو حققه لنفسه وفي غير الطموح اللي هو يتمناه. إلا إذا كان طموح أن يكون هو سواق أسعاف، في الحالة ما في مانع. لكن الناجح هو اللي يحقق ما يريده هو وليس ما يريده الآخرون، ومن ثم يبرمج حياته بناء على ذلك. ولذلك الشخصية الناجحة هي اللي تعرف تقول لا، مو دائما تقول نعم، مو دائما تقول خير إن شاء الله. إذا طلب مني أنا طلب وهذا الطلب يتعارض مع هدفي ومع خطتي في الحياة، لابد أني أنا أقول لا أو أقول آسف، لأنه أنا عندي حقوق كثيرة. زوجتي عليها حق علي، أولادي لهم حق علي، أمي وأبوي لهم حق علي، وظيفتي لها حق علي، أصحابي لهم حق علي. الحقوق لما تكثر تصبح كأنها شبكة، ولذلك يكون الإنسان في هذه الحياة إما مفرط في هذه الحقوق أو أنه مقصر فيها، وهذه قضية خطيرة جدا. إذا من هو الناجح؟ ولذلك رجل الأعمال الناجح اللي يحسن التوازن بين عمله وبين بيته. الشخص لما يكون عنده طموح في عمله ويكون عنده حلم يريد تحقيقه، لابد أن هذا الطموح ما يؤثر على التكاليف البيتية ولا على علاقات الأسرية والزوجية. يعني أنا خليني أقول لكم قصة لاعب مشهور، وهذا اللاعب كان منشغل عن بيته وعن زوجته وعن أولاده 15 سنة، وهو من دورة لدورة ومن مباراة لمباراة إلى أن أخذ كثير من الميداليات والكؤوس والدروع. بعد 15 سنة عمل لهذا اللاعب حفل للاعتزال وعطوه مكافأة مالية ضخمة جدا، وهذا اللاعب بعد ما اعتزل رجع البيت. صبح الصبح جاءت بنته قالت لبابا في اجتماع لأولياء الأمور في المدرسة، قال لها امشي يا بنتي أنا أروح معك. اكتشف ولا زوجته واقف عند الباب وتقول له يا فلان استريح في البيت أنا أروح مع بنتي. طبعا هو استغرب، اجتماع أولياء الأمور؟ قالت له أنت صار لك 15 سنة مشغول عنا ولا تعرفنا، رجاء اقعد في البيت وانا اروح مع بنتي. اخذت البنت وطلعت. ثاني يوم جاي ولدهم الصغير قال له بابا انا عندي موعد مع طبيب الاسنان. قال له امشي انا اوديك الطبيب. اكتشف ولا زوجته عند الباب قالت له لو سمح انت اقعد في البيت، انا علاقتي افضل من علاقتك مع طبيب الاسنان، وعلاقتي افضل من علاقتك مع المصلح، وعلاقتي افضل من علاقتك مع البقاله، وعلاقتي وبدأت تتكلم أنه هالخمستعشر سنة اللي أنت كنت غايب فيها عن البيت أنا كونت هالعلاقات وكلهم يعرفوني وأنا كنت أسوي واجبات البيت كلها، فرجاء اقعد في البيت ماني محتاجة لخدماتك الآن. طبعا هذا الرجل بعد ذلك اكتشف أنه ما عنده أي دور في بيته بعد ما اعتزل ورجع، فراح إلى المحكمة وكان ناوي يطلق زوجته. طبعا أنا تعرفت على هالقصة في المحكمة، ولذلك أنا أقول أن الرجل الناجح هو اللي يحسن التوازن بين عمله وبين بيته. يعني ايش تسوى الإنسان أنه يخسر بيته، يخسر زوجته، يخسر أولاده على حساب نجاحه في عمله؟ طيب ممكن أنا أقبل بنسبية النجاح في العمل لكن بالمقابل في نجاح عندي في البيت. أما أني أنا أخذ النجاح كله في العمل وأخذ الخسارة كلها في البيت، ما في شك أنه أنا معناته مو قاعد أخطط للمستقبل ولا قاعد أخطط لحياتي بعد ذلك. خلونا نتفق على أن لا يوجد أي مكسب بدون معاناة أو ألم، ولذلك أي حلم أو أي طموح عند الإنسان لابد فيه من تضحية، والتضحية هاي تعتبر مكسب، والمكسب لابد فيها من معاناة ومن ألم. ولذلك من هو الناجح؟ الناجح هو اللي يحقق ما يريده هو وليس ما يريده الآخرون، ومن ثم برمجوا حياتهم بناء على ذلك. أمثلة في النجاح هم عبارة عن ثلاث أمثلة. المثال الأول وهو في قدوتنا وخير الخلق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كان ناجح في تحقيق دعوته وطموحه الدعوي والوظيفي، وهي الرسالة لرب العالمين كلف فيها، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ناجح في أسرته وفي بيته والتكاليف العائلية. مثال النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل هو جدير لأن يقتدي فيه كل رجل وكل امرأة، ولذلك عائشة رضي الله عنها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت بأنه كأنما قد رفع له علم فشمر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنما قد رفع علم فشمر له، أي انطلق مجتهد للوصول إلى هذا العلم. لكن وهو منطلق النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في حق زوجته وفي حق أولاده، كان يحسب لهم حساب، وهذه قضية مهمة جدا. فإذا لما نتكلم عن النجاح وكيف ممكن رجل الأعمال أو المرأة الموظفة تحقق هذا النجاح في الوظيفة وفي البيت، لابد إذن من توازن في تحقيق الطموح الوظيفي والطموح العائلي. ولهذا في مثل صيني جميل جدا، شو يقول هذا المثل؟ بس طبعا ما بيقول لكم يا بالصيني، لأنه أدري إذا قلت لكم يا بالصيني ما راح تفهمونه، وبيني وبينكم وأنا ما أعرف أتكلم صيني أصلا، لكن خلوني أقول لكم يا مترجم. المثل هذا يقول اعتني بالجذور وسوف تعتني الفرع بنفسها. طبعا تحسون أنه مترجم حتى صياغته ما هي مية مية، لكن المهم نحن نستفيد من فكرته أنه الإنسان لما يعتني بالجذر الفرع راح يعتني بنفسه، وهذه قضية مهمة جدا. الإنسان منطلق من عائلته، فعلى قدر ما هو يهتم في العائلة ويهتم في متطلباتها على قدر ما تزيد طاقته ويزيد إنتاجه وخيره في العالم. يعني تعتقدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت عندهم مشاكل عائلية كان شفنا منهم هذا الإنتاج وهذه الفتوحات والأسفار؟ أبدا ما نشوف. الإنسان لما يكون متزعزع عائليا وعنده مشاكل أسرية يقل إنتاجه، تضطرب نفسيته، مزاجه ما يكون مرتب، وبالتالي 24 ساعة نشوفه قاعد يفكر في مشاكله وفي ذاته. لكن لما يكون الإنسان مستقر مرتاح نشوفه حتى عطاءه في العمل مختلف. ولذلك هذا المثل لما يقول اعتني بالجذور وسوف تعتني الفرع بنفسها، بالفعل هو مثل صحيح. طبعا احنا في موضوع العمل نفرق دائما بين المؤسس وبين لو كان هذا المشروع قديم او وظيفة. يعني بعض رجال الاعمال لما يأسسون مشاريع مثلا عنده طموح انه يبني مستشفى خاص لنفسه، او عنده طموح لمصنع معين، طبعا تأسيس العمل يحتاج إلى صرف زيادة وقت للعمل، وهني احنا نقول لابد أن الزوجة تلعب دور الداعم لتحقيق طموح زوجها وأمانية، وأن تساعده لهذا الطموح، وبالتالي الزوج راح يكتشف أن زوجته ما هي ضده، ولا هي ضد مشاريعه، ولا هي ضد أهدافه في الحياة، وإنما هي معينة وداعمة، مثل ما كانت خديجة رضي الله عنها تعطي الأموال للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت تفتح للآفاق. فإذا العلاقة الزوجية لابد أن تكون علاقة تبادلية وعلاقة دعم معنوي، حتى إذا نجح الزوج في أعماله وفي مشاريعه ينسب هذا النجاح إلى زوجته، لأن هي الأولى كانت في دعم المعنوي أو دعم المادي. وكذلك الزوجة إذا نجحت في بيتها ينسب هذا النجاح لزوجها، لأنه هو قاعد يدعمها معنويا وقاعد يدعمها ماليا. فالعلاقة الزوجية إذن ما هي صراع، هي تكامل. ولذلك أحد المفكرين الأجانب كان يقول إن سبب الفشل هو قرار خاطئ يتكرر كل يوم، فحاول أن تتعلم من أخطائك السابقة وكذلك من أخطاء الآخرين حتى تحقق النجاح. وهذه كلمة جميلة جدا. ولذلك احنا نقول في موضوع الحب أن الطريقة الوحيدة للحصول على الحب، ايش رأيكم؟ من فيكم يكمل؟ الطريقة الوحيدة، فكروا معي مرة ثانية، الطريقة الوحيدة للحصول على الحب، ها أجاوب، هو منح الحب. يعني علشان احنا نحصل على الحب لازم نمنح الحب، وهذه قضية مهمة من قضايا النجاح. فإذا هذه أمثلة في النجاح، وإن شاء الله الحين كل واحد فيكم قاعد يسمعني يكون ناجح في وظيفته وناجح في عائلته، وكذلك كل واحدة قاعدة تسمع هذا البرنامج تكون ناجحة في وظيفتها وناجحة في عملها. تمرين الصناديق. طبعا يمكن بعضكم يسأل الآن صناديق هذه صناديق خشب ولا حديد؟ لا، احنا نتكلم عن صناديق مختلفة. احنا نعبر عن الساعة ان كل ساعة هي عبارة عن صندوق. فمثلا اليوم في 24 ساعة، معناته يومكم كم صندوق فيه؟ 24 صندوق. طيب في الأسبوع كم صندوق؟ 186 صندوق، لأن الأسبوع في 186 ساعة، فكل ساعة هي عبارة عن صندوق. والآن نسألكم سؤال، صناديقكم شو تعبونها فيه؟ لو كل واحد فينا حاول يفكر وقلنا له خذ صناديق العمل وخلها في الوظيفة، وخذ صناديق البيت وخلها في البيت، شوف لي كم صندوق عندك. فإذا كان رجل يصرف من وقته مثلا في العمل 10 ساعات، راح يقول أنا تركت 10 ساعات، بمعنى 10 صناديق عندي في العمل في مكتبي. زين اليوم في 24 صندوق، شو بقى منهم؟ إذا أخذنا 10 صناديق وتركناها في العمل بقى عندنا 14 صندوق. طيب نسأل السؤال، نقول له طيب وكم صندوق عندك في البيت؟ يقول يعني إذا ما كان يوم خميس وجمعة عندي صندوق أو صندوق ونص. معناته أنه هذا الرجل قاعد يصرف ساعة أو ساعة ونص في البيت. يقول له طيب وكم صندوق في غرفة النوم؟ كم ساعة تنام في اليوم؟ 8 ساعات؟ معناته 8 صناديق في غرفة النوم. الأربعة وعشرين صندوق راح منهم 10 في العمل و8 في غرفة النوم، صاروا 18. كم باقي من 24؟ باقي 6 صناديق، راح منهم صندوق واحد للزوجة والأولاد. كم صندوق باقي؟ باقي 7 صناديق. نقول لهم زين وين راحت السبعة؟ يقول يعني صندوق صندوق ونص حق الصلوات، وعندي صندوق يمكن أقرأ فيه جرائد ومجلات، وعندي صندوق أروح أزور أصحابي وأتمشى. فإذا كل إنسان لابد أن يقيم صناديقه، وهذه الصناديق ما تقوم إلا في الوقت. والواحد فينا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في هذه الدنيا من 60 إلى 70 سنة، أعمار أمتي بين 60 و70. يعني اللي فيكم الآن قاعد يسمع هالبرنامج وعمره فوق 70، هذا شغال في وقت ضايع، الله يعينه، العدد التنازلي هذا كلش وصل. ولذلك احنا نقول انه من 60 إلى 70 هي أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الإنسان لما يعيش 60 سنة كم صندوق عنده في حياته؟ وكيف قسمها صناديق. ولذلك راح نلاحظ الإنسان لو مات عمره 60 سنة، وخلونا نضرب أمثلة في هذا البرنامج في بوليد، البطولة عندنا في هالبرنامج بوليد وأم وليد. بوليد هذا مثلا لو مات عمره 60 سنة، معناته كم سنة هو نايم؟ 20 سنة. يعني إذا فيكم واحد الحين قاعد يسمع البرنامج عمره 21 سنة، معناته هو قاعد من النوم. فإذا 20 سنة راحت في النوم. طيب سنوات الدراسة كم سنة؟ 16 سنة المتوسط، هذا إذا ما أخذ ماجستير ودكتوراه. 20 زائد 16 36 سنة. طيب الريوق والغداء والعشاء ايش ياخذ منكم؟ كم ياخذ وقت؟ هو 6 سنوات. طيب الواحد بعد ما ياكل ولازم يروح، ما يروح تكرمون الحمام؟ نعطي الحمام 4 سنوات. يعني اللي مات عمره 60 4 سنوات هو بالحمام، و6 سنوات ياكل، و16 سنة يدرس، و20 سنة نايم. ايش بقى من عمره؟ بقى من عمره 14 سنة. طموحه في الحياة وطموحه في الدنيا وأحلامه كلها يحطها ب 14 سنة. 14 سنة ان طلعنا منها سنوات الرياضة والترفيه والمواصلات والتلفزيون والثقافة والهوايات والتلفون النقالة، تنسون اليوم وايد مهم، والفاكس والكمبيوتر، وسنوات السياحة وسنوات الصلاة. شو يبقى عند الإنسان من عمر؟ ما يبقى شيء. ولذلك لما نتكلم عن الطموح الوظيفي والطموح العائلي، القضية بالفعل معقدة، ولابد من ترتيب ولابد من تنظيم، وإلا صار الإنسان صناديق كلها ضايعة، وتكون حياته ملخبطة وله عارف كوعة من بوعة. وبالتالي يحتاج بالفعل إلى وقفة مع النفس ووقفة مع الذات حتى يكون ناجح في وظيفته وناجح في عائلته. وهذا اللي راح نتكلم عنه إن شاء الله بعد شوي. نعش قاعدة للنجاح الوظيفي والعائلي، وهذه القواعد راح نتكلم معاكم فيها، ولو الواحد فينا طبقها في حياته راح يكتشف انه قاعد يحسن إدارة الصناديق، وما يكون مثل بوليد اللي تلخبطت صناديقه، وإنما يكون هو بوليد لكن من نوع ثاني. وهذه القواعد كلها قواعد إدارية، ولو هالقاعدة طبقها الرجل أو المرأة في أعمالهم الوظيفية راح تكون مؤسستهم ناجحة. لكن إحنا شو اللي سوينا؟ أخذنا هالقواعد وطبقناها على الأسرة، وبالتالي راح يكون عندنا نجاح وظيفي وكذلك نجاح عائلي. القاعدة الأولى، حتى تكون المؤسسة ناجحة لابد من بناء فريق العمل وانتقاء النجوم. إذا كان الفريق سواء كان مجلس الإدارة أو المجلس التنفيذي في أي شركة أو في أي مؤسسة فريق متجانس، بمعنى أن فريق متعاون وكلهم شخصيات منتقاه انتقاء، بالتالي راح يأثر على عطاء الشركة أو المؤسسة. ومن هنا حقيقة تكون هناك قوة ضاربة في هذه المؤسسة حتى تنافس مثيلاتها من الشركات. نفس هذا الكلام نقوله في مجال الأسرة. شنو نقصد في فريق العمل وبناء البناء الصحيح بخصوص الأسرة؟ نقول أن البناء التربوي للعائلة لابد أن يكون بناء متين وصحيح حتى تكون العائلة قوية جدا ومتينة جدا، وممكن أن تنافس أي عائلة موجودة في العالم، فتكون العائلة ناجحة مثل ما كانت الشركة أو المؤسسة ناجحة. فضلا اقلب الشريط. منها هي مشكلة التفويض التربوي، مثل ما عندنا في عالم الإدارة التفويض الإداري، عندنا في عالم الأسرة شيء اسمه التفويض التربوي، بمعنى أن الأب ما يتدخل في تربية أبناء، يفوض الأم، والأم ما تتدخل في تربية أبنائها، تفوض الخادمة، فصار الأولاد الآن يربيهم. الأب فوض الأم، والأم فوضت الشغالة. أحيانا التفويض ما يكون بهذا المعنى، أحيانا الأب يفوض القدر في تربية أبنائه، يتركهم للدنيا، إيش يطلع منهم؟ يطلع صالح طالح، مقضية عنده. والأم كذلك تفوض تربية أبنائها على البركة، وهذه ما في شك راح تكون عندنا في الحالة أسرة مهلهلة، وراح يكون باكر عندنا أولاد وبنات ما يشرفون سمعة العائلة، ولا يشرف العائلة انتماء هذول الأولاد لها، وهذه مشكلة كبيرة. التفويض التربوي اليوم عندنا يا أزمة. يعني أنا أعرف نساء موظفات لكنهم يمارسون الأمومة في بيتهم ممارسة صحيحة، وفي ربات بيوت قاعدين في البيت 24 ساعة لكن ما يمارسون الأمومة ويعطونها حقها. فالقضية إذن ما هي قضية وقت بقدر ما هي قضية دور. أعطيكم قصة من القصص اللي مبين شلون ممكن التفويض التربوي يشكل في الأخير أزمة تربوية. أم وليد فوضها زوجها في أن تربي أولادها، أم وليد فوضت الشغالة أنها تربي بنتها. طبعا كثرة احتكاك البنت مع هالشغالة أصبحت الشغالة تمارس دور الأمومة، وبدأت هي اللي توكل البنت، هي اللي تشربها، تمشى معاها، تطلع معاها، والبنت عمرها 6 سنين. هذه الشغالة ظلت في بيت وليد وأم وليد مدة 4 سنوات، وبعدها قالت هالشغالة لأم وليد، قالت لها والله أنا باخذ إجازة وبروح سيلان، وأنا حقي في السنة 30 يوم، أنا صار لي 4 سنوات أشتغل عندكم، فأنا بكم تعطوني إجازة 4 أشهر. فقالت لها أم وليد على الرحب والسعة، أعطيني عنوانك، أعطيني تلفوناتك حتى احنا نتابع هذا الموضوع. وخذت أم وليد العنوان والتلفون وقالت حق أبو وليد، يا أبو وليد احجز لنا تذكرة ترى خدامة بتمشي. والله أبو وليد ما كذب خبر، حجز تذكرة وودى أم وليد والبنت وكلهم طلعوا في توديع الشغالة للمطار، وعطوها الجنطة، وكان عندها زيادة وزن ودفعوا لها الفلوس بعد، وعطوها بعض الهدايا حق عائلتها وراحت الشغالة. البنت أول يوم ما نامت، ثاني يوم ما نامت، ثالث يوم ودوها الطبيب. أم وليد يحق وليد ما يصير، البنت من الصبح ليل ليل وهي ما تتكلم إلا في الشغالة، وكأن الشغالة أمها. أنا بقول لكم شيء بس لا تضحكون، بس قصة واقعية. بعد أسبوع تدرون شو سوت أم وليد وش سوى أبو وليد؟ شو رأيكم؟ حجزوا تذكرة وخذوا بنتهم وطاروا على سيلان. أنا أدري قاعد تضحكون الحين لكن هذا واقع قاعد نعيشه. هذه من نتائج التفويض التربوي. طبعا تعرفون يعني قدام الناس والأهل هم طبعا رايحين سياحة، يعني ما يقولوا لهم رايحين حق الخدام ولا حق بنتنا، عيب يعني ما يصير. فقدام الأهل رايحين سياحة الجماعة سيلان، ما يندرى عن سياحة، بيشترون شاي الظاهر. المهم وراحوا قعدوا 2 شهر في سيلان والتقوا مع الخدامة، ما استقرت البنت اللي هناك، وبعد 2 شهر رجعوا إلى دولتهم الخليجية، وبعدها هي جايات الخدامة مرة ثانية. فإذا لما نتكلم من قواعد النجاح الوظيفي بناء الفريق وانتقاء النجوم، كذلك من قواعد النجاح العائلي البناء التربوي للعائلة، وعدم استخدام التفويض التربوي إلا في أدق الحالات. القاعدة الثانية من قواعد النجاح الوظيفي التزام الجودة. على قدر ما تكون بضاعة الشركة أو المؤسسة جيدة، على قدر ما تثبت قوتها في السوق وتثبت نجاحها في التسويق. فالتزام الجودة، جودة المنتج، شو اللي يخلي اليوم ساعات رولكس إلى الآن أسعارها غالية جدا، وإلى الآن عليها طلب لأن جودتها عالية. سيارات المرسيدس، كم سيارة الآن طلعت في العالم قاعدة تنافس هذه السيارة، لكن ما زالت سمعة المرسيدس وثباتها وجودتها هي اللي قاعدة تحكم اليوم في سوق السيارات. فإذا لما نتكلم عن التزام الجودة، هي قضية أساسية من قضايا النجاح المؤسسي للشركة. طيب كيف نعكس هذه القاعدة على الأسرة؟ لما نتكلم عن جودة البضاعة، إذن قاعدين نتكلم إحنا عن وجود جودة في الأولاد، لأن الأولاد هي بضاعة الأسرة، والعلاقة الزوجية هي بضاعة الأسرة. على قدر ما تكون هذه البضاعة جيدة، على قدر ما إحنا نحكم على هذه الأسرة بأنها بالفعل أسرة ناجحة. فوجود القدوة الوالدية يساهم في وجود أولاد صالحين وأولاد مستقرين نفسيا، وأولاد بالفعل يشرف الأسرة سمعتها أنها الأولاد ينتسبون لها. ولذلك القدوة الوالدية جدا مهمة. ما هي الأبو بيقول حق الابن لا، والأبو نفسه قاعد ينفذ هذا الشيء اللي هو قاعد يرفضه، أو تي الأم وتقول حق عيالها مثلا نعم أو لا وهي ما تنفذ هذا الكلام اللي قاعدة هي تتكلم فيه. فإذا هذه قضية مهمة وهي الجودة. ولذلك الصرف على الأبناء يعتبر استثمار. واحد مرة يقول لي أنا كنت بدخل ولدي في مدرسة راقية جدا في التعليم لكن تكاليفها عالية. يقول ففكرت في هالموضوع، اكتشفت أنه أنا ما عندي مانع أصرف، لأنه صرفي لهالأموال يعتبر استثمار. وأفضل أنواع الاستثمار أنه الأب أو الأم يستثمرون في أولادهم، وهذه قضية مهمة جدا تساهم في نجاح الأسرة وكذلك نجاح المؤسسة. أما القاعدة الثالثة واللي تساهم في نجاح المؤسسة، وهي احترام العميل. في دستور المؤسسات الناجحة، المادة الأولى في هذا الدستور تقول العميل دائما على حق. المادة الثانية في هذا الدستور تقول إذا لم يكن العميل على حق فارجع إلى المادة الأولى. طبعا هذا الدستور شوي غريب، لكنه هو يبين أنه دائما احترام العميل وتقدير العميل، وأنه دائما العميل هو على حق، والتعامل معه بهالنفسية يكسب العميل، وبالتالي يكون هو منتمي لهذه المؤسسة الوظيفية ويحب دائما يتعامل معها. ولذلك نشوف حتى على مستوى خطوط الطيران، لما تقطع التذكرة وموظف الخطوط يبتسم لك يقول لك أهلا وسهلا حياك الله وإحنا معك على طول، وإذا في أي مشكلة رحنا حاضرين، نشوف أنه الشخص اللي بيقطع التذكرة راح يستمتع وهو يتكلم مع هذا الموظف، وبالتالي هذه العلاقة راح تبني في نفسه حب لهذه الخطوط وحب لهذه الشركة، ويحب أنه ينتمي لها ويمدحها في كلامه. وكذلك نقول على مستوى المؤسسة الزوجية احترام العلاقة الزوجية. فعلى قدر ما الزوج يحترم العلاقة الزوجية والزوجة تحترم العلاقة الزوجية، على قدر ما تكون العائلة في نجاح. مثل ما المؤسسة في نجاح عندما تحترم العميل، كذلك مؤسسة الزوجية في نجاح عندما تحترم هذه العلاقة، فيكون هناك الإخلاص ويكون هناك الوفاء بين الزوجين. حتى أذكر واحدة، خلينا نسميها أم وليد، تقول زوجي من كثر ما هو ما يحترمني حتى التلفزيون لما أقعد أنا أشوف برنامجي المفضل يقعد يمي ويأخذ من إيدي الريموت كنترول ويبدأ يقلب الموجات. طيب أنا الحين صار لي نص ساعة قاعدة وقاعد أشوف برنامجي، ليت أنت وخذت مني الريموت كنترول وبدأت تقلب التلفزيون؟ طيب استأذني، قول لي، كلمني، أنا قاعد يمك. ما في احترام بالمرة، ولا في احترام لرغباتي، ولا في احترام للوقت اللي أنا قاعد أقضيه. طبعا هذه وحدة كانت تشتكي على سوء احترام زوجها. طبعا هو مو هذا المثل فقط، هو كثير من الأمثلة عندها، لكن هي قاعد تقول حتى هالقضية ما هو محترمني فيها. فإذا احترام العلاقة الزوجية قضية مهمة، احترام الزوجة والتعامل معها وتقدير مشاعرها هذه قضية مهمة جدا حتى تنجح المؤسسة الزوجية. الخيانة ضد الاحترام، الضرب ضد الاحترام، الاستهزاء ضد الاحترام، التحقير ضد الاحترام. ويمكن نحيلكم على برنامج الاحترام سر الدوام في العلاقة الزوجية لو سمعته أنا أعتقد راح يحقق كثير من النتائج والأهداف اللي احنا نتمناها. القاعدة الرابعة من قواعد النجاح ملكية العاملين. كثير من المؤسسات اليوم والشركات أصبحت تعطي جزء من حصصها لجميع العاملين، فأصبح الموظف ما كأنه موظف برتبة وراتب، وإنما يتعاملون معه كأنه هو شريك في هذه الشركة، ويخصصون له جزء من أسهم هذه المؤسسة. وهذه من علامات نجاح المؤسسات والشركات، بحيث أنهم ما يتعاملون مع الموظف أنه فقط موظف، وإنما هو جزء من جسم هذه الشركة. نفس الشيء في المؤسسة الأسرية، لابد من احترام ملكية الأفراد فيها، وأن الزوج ما يستعبد زوجته بالتصرف في ممتلكاتها، وإنما لها حقوقها ويحمي هذه الحقوق لها. وكذلك ملكية الأفراد في العائلة. يعني أنا أعرف قصة، مرة واحد خلينا نسميه بوليد تزوج أم وليد، وأم وليد كانت بنت خير، فكان البيت باسمها، فقالت لي يا أبو وليد تعال أنت خذ هذا البيت اللي باسمي ونسكن مع بعض. والله بعد ذلك رزقهم الأولاد وكبرت العائلة. بعدين راح أبو وليد تزوج زوجة ثانية، تعرفون وين سكنها؟ سكنها في بيت أم وليد. طبعا هذا ظلم، هذا ما يجوز، لأنه البيت ملك من؟ ما هو ملك أبو وليد، وإنما ملك أم وليد. فلا بد من احترام هذه الملكية، وأن الزوج ما يتطاول عليها. فإحنا كيف نريد أن نحقق مؤسسة زوجية ناجحة؟ لا بد من احترام هذه الملكية. في كثير من المشاكل اللي عندنا في المحكمة نشوفها تنشأ من التوكيلات. الزوجة ما أعطي حق زوجها توكيل عام، ورايح هو لاعب في الفلوس وصارفها كلها، أو العكس صحيح. فإذا احترام هذه الملكية دليل نجاح هذه الأسرة، مثل ما هو دليل نجاح هذه المؤسسة أو الشركة. أما القاعدة الخامسة من قواعد النجاح، وهي أن يكون المشروع مناسب. يعني كلكم تعرفون قصة والت ديزني، وشلون أنها كانت عبارة عن مستنقعات ووديان في نفس الشخص المستثمر، وأخذ هذا المكان ورتبة منظمة إلى أن تشاهدون الآن المملكة المشهورة بوالت ديزني، وهي مدينة كبيرة للألعاب. فجعل من الشيء السيء مكان مهيئ، لكن كان هذا المشروع مناسب جدا فنجح هذا المشروع. وكذلك المؤسسة الزوجية لو كان عندهم مشروع، الزوج والزوجة والأولاد عندهم هدف مشترك في حياتهم، كلهم لابد أن يحققون هذا الهدف مع مراعاة الفروق الفردية في الأسرة. ما في شك أن الأسرة في هالحالة راح تكون أسرة ناجحة، وراح نشوف بينهم تعاون، وراح نشوف بينهم تكامل. فالضعيف يقوي أخوه، والصغير يكبر أخوه، فتكون كلهم إيد واحدة، وبالفعل كالمشروع المناسب لتحقيق هذا النجاح. القاعدة السادسة وهي الثقافة المتوازنة. يعني ما تكون المعلومات والثقافات الموجودة عند رئيس مجلس الإدارة تختلف عن الموظف أو السكرتير أو حتى الفراش، وإنما معلومات المؤسسة ومعلومات الشركة المفروض تكون كلها متاحة لجميع العاملين، فما يكون عندنا تنايز في المؤسسة، فيكون مثلا المدير هو الناجح لكن السكرتير فاشل. طبعا فشل السكرتير في الشركة راح يأثر على نجاح المؤسسة ككل. وكذلك نقول احنا بالنسبة للأسرة، إذا كان الأب متميز ثقافيا والأم مثلا أمية، والأولاد الأب مهمل في تنمية ثقافتهم، راح يترتب عندنا فجوة، وراح تكون عندنا مشكلة كبيرة في مستقبل هذه الأسرة. ولذلك لابد من وجود برنامج ثقافي للجميع، من خلال السياحة أو السفر، من خلال قراءة كتاب، من خلال سماع شريط. أنا أعرف تجربة صديق في جدة، يقول لي خلونا نسميه بوليد، هذا بوليد يقول كل شهر شهر ونص أخذ أنا زوجتي السيارة وأولادي، وكون محضر شريط، كاسيت أحطه في السيارة ونطلع من جدة للمدينة، وكل خمس دقائق يقول أسكر هذا الشريط ونتناقش بالسيارة مع بعض في المعاني اللي قاعد يطرحها المحاضر في هذا الشريط. ولذلك يقول ذاك اليوم أخذت شريطك فهم النفسيات حطيته في السيارة وخليت زوجتي على يميني يقول وأولادي معاي وشغلنا فهم النفسيات، وكل خمس دقائق يقول قمنا نسكر شريطك وتناقش في الكلام اللي كنت تقوله. عاد بعدين يقول لي ما تتصور يا أبو محمد شكثر حقيقة طلعنا أفكار من المادة اللي أنت كنت تتكلم فيها. قلت له عشان سجلتها لي الله هديك عشان بعدين نسوي شريط ثاني اللي هي قصة أبو وليد وأم وليد من جدة للمدينة. لكن أنا بقوله مرة ثانية، لابد من وجود برنامج ثقافي ينمي الزوجة وينمي الأولاد فتكون الثقافة متوازنة، وعندها نستطيع أن نحكم على هذه الأسرة أنها أسرة ناجحة. فإذا هذه هي القاعدة السادسة. القاعدة السابعة الوضوح في التعامل والأهداف، وهذه من قواعد نجاح المؤسسات والشركات الكبيرة في العالم. موضوع الوضوح موضوع مهم جدا في الخطابات وفي الرسائل وفي التعامل، وهذا الوضوح مثل ما هو مهم في المؤسسة أو في الشركة كذلك هو مهم في مؤسسة الأسرة. يقابل هذا المعنى في الأسرة المصارحة، فإذا كانت الحياة غامضة بالتالي تنعدم الثقة وينعدم الأمان بين الزوجين وبين أولادهم. إذا الأولاد اشعروا أن أبوهم دائما يخفي عنهم المعلومات والأسرار، والأم كذلك في تعاملها مع أولادها دائما هي في معزل عنهم، بالتالي راح تكون هناك فجوة كبيرة جدا في المؤسسة الأسرية، وهذا راح يضعف من بنيان الأسرة وبالتالي ما تكون عندنا أسرة ناجحة. إذن كيف نصل إلى نجاح الأسرة مثل ما وصلنا له في الشركات والمؤسسات؟ من خلال المصارحة الزوجية، المصارحة بين الزوج وزوجته، والمصارحة بين الوالدين وأولادهم. ويمكن لو رجعتوا إلى البرنامج اللي نشر تحت عنوان المصارحة الزوجية في تفاصيل كثيرة جدا ممكن تسمعونها من سلسلة العائلة السعيدة وهي سلسلة رقم 2. أما القاعدة الثامنة وهي المساءلة للموظفين والعاملين، يعني أي مؤسسة اليوم أو أي شركة حتى تكون ناجحة لابد يكون فيها مساءلة. الموظف لما يقصر لابد من محاسبته ولابد من مساءلته، تعال يا فلان ليش ما حققت الهدف؟ طيب نسبة المبيعات ليش ما رفعتها؟ أنت كنت مكلف بأنك أنت تبيع هذه المنتجات، أنت كنت مكلف أنك تقيم المنتج ليش ما قيمته؟ لابد من وجود مساءلة، وبالتالي المساءلة هي دليل المتابعة، والمساءلة هي دليل الإدارة الجيدة. نفس الشيء نقول في عالم الأسرة، فالمؤسسة الزوجية لابد فيها من المساءلة. الزوج والزوجة لما يضعون لهم أهداف بالحياة وعندهم طموح، الزوج يسائل الزوجة والزوجة تسائل الزوج، واثنينهم يسألون الأولاد. فلما يكون عندنا متابعة تكون عندنا إدارة جيدة، بالتالي هذه الأسرة راح تحقق أهدافها أكثر وأكثر. ولذلك اللي فينا يدقق في قصة سليمان عليه السلام يكتشف كيف أنه بدأ يتفقد لما قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. شنو معنى هالكلام؟ معناته أن سليمان عليه السلام كان مدير ناجح للمؤسسة والمملكة، كان هو يحكمها، لأنه هو يتفقد ويشوف ويتابع ويسأل، وهذه قضية مهمة حتى المؤسسة الزوجية تنجح. أما يكون الزوج مثلا بوليد ما يدري وين هوى داره، والزوجة ما تدري وين الله حاطها، واثنينهم تاركين أولادهم ولا حد فيهم يسأل عنهم، طبعا ما في شك أنه هذه مؤسسة فاشلة، ما هي من المؤسسات الناجحة. لكن ما يعني هذا أن المساءلة تكون عن طريق محضر مثلا، يعني على سبيل المثال الزوجة لما يغلط زوجها تقول تعال سين واحد لماذا ارتكبت هذا الحدث، يقول لها جيم أنا لم أقصد. يقول لها سين اثنين. طيب لماذا لم تستأذن؟ لا طبعا مو بالطريقة هذه تكون مساءلة. ولذلك واحد من الأزواج خلونا نسميه بوليد يقول كرهت زوجتي من كثرة تدخلها في كل شيء والتحقيق في كل شيء. يقول والله يا أبو محمد أني كرهتها وكرهت البيت وكرهت حتى عيالها. نقول إذن المساءلة لها طرقها وأساليبها. المساءلة مو معناته أني أنا قاعد على كرسي كبير وعلي الإضاءة واللي أنا قاعد أسأله قاعد تحتي وأقول له تعال قول ليش شي سويت. مو القضية ما هي قضية محكمة، وإنما القضية هو أن الأسرة تصل إلى أهدافها وتحقق هذا النجاح اللي احنا نصفوه في كل أسرة موجودة. مع تحيات دار البلاغ جدة، هاتف رقم 688-64-23 687-1247. والسلام عليكم ورحمة الله.